بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نلتقي اليوم بفضل الله تعالى لمدارسة الحديث الأربعين من أحاديث الأربعين النووية. الحديث وقف بنا في الدرس الماضي عند هذا الحديث، نقرأه كالمعتاد ثم نبدأ بشرح إن شاء الله. تفضلوا. عن عبد الله بن عون بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الشيخ رحمه الله: حديث حسن صحيح، ورويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فأبتدئ اليوم معكم هذا الحديث بسؤال. السؤال يقول: هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مثل هذا السؤال لا ينتظر فيه المسلم تفكيرا للجواب، أليس كذلك؟ وكل المسلمين مهما كان أحدهم لو سألته هذا السؤال لا يستطيع إلا أن يقول نعم، أليس كذلك؟ لا يمكن. ولن تتصور مسلما مهما كان ضعيف الإسلام، بعيدا عن الدين، مهما كان لو سألته هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقول نعم. لأن المشكلة لو قال لا فإن هذا شيء مؤثر في العقيدة وفي الدين، وربما يكون هذا مبعدا له عن الإسلام. فانتبه، من هنا يبدأ الحديث. ليس هناك مسلم على وجه الأرض يقول إنه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكلة ليست هنا، المشكلة في حقيقة هذا الجواب. هل نحن فعلا، هل هم فعلا، هل أنا فعلا، هل أنت فعلا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ممتاز. إذا تجاوزنا الكلام باللسان وأتينا إلى ما في داخل القلب وحاولنا أن نخرجه ونفتحه وننظر في داخله، هل يوجد فيه حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا والله يا شباب هذا أصعب اختبار في الحياة. لأنك بالكلام باللسان يمكن أن تقف أمام المرآة وتسأل نفسك: أتحب الله؟ سيقول نعم. أتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيضا سيقول نعم. قلت لك: ولو كان أفسق الفاسقين والعياذ بالله، ولو كان أفجر الفجار، ولو كان أشقى الأشقياء، اسأله هل تحب الله؟ لن يقول لا. اسأله هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لن يقول لا. إذن المشكلة ليست في السؤال الكلامي هذا والقولي، المشكلة حقيقة هي في بناء القلوب في الداخل، هل نحن كذلك؟ من أجل ذلك جاءت الشريعة ببعض العلامات والمعايير، هي درجات. اختبر نفسك بنفسك وانظر، كما قال الحسن: كان الصحابة يقولون إنا نحب ربنا عز وجل، فأنزل الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال فسموها آية الامتحان أو آية الابتلاء، هو اختبار حقيقي، قالوا فكانوا يسمونه آية الاختبار. اختبر نفسك بنفسك، أنت لا تحتاج إلى قاعة ولا إلى أستاذ يختبرك ولا ورقة تعطى لك يقال لك أكتب الجواب. اسأل نفسك بنفسك واختبرها، وانظر في حياتك منذ أن تستيقظ صباحا إلى أن تنام مساء، في كل شأن من شؤون حياتك، في الفراش، في الحمام، في السوق، في السيارة، في البيت، في المسجد، مع الناس، مع نفسك، مع ربك، هذا كله سيعطيك الجواب الحقيقي. وأنت الآن تحتاج حقيقة إلى أن تنتبه لهذا السؤال، لأنه يوما ما لن تسأل نفسك، سيسألك غيرك، سيسألك الملك في القبر، سيسألك ربك إذا قابلتهم. فالأحسن لي ولك أن نسأل أنفسنا بأنفسنا من الآن، ومن يكون عنده خطأ في الجواب أو درجة ناقصة يصححها من الآن، لأنه سيأتي يوم تنكشف فيه كل الأشياء، يوم تبلى السرائر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل؟ هناك لا ورقة ولا قلم ولا اختبار، هناك حقيقة الأمر ستظهر. هذا الحديث يا إخوة جاء لأجل هذا المعنى. حقيقة الإيمان كيف يكون؟ الإيمان الذي كلنا يقول نحن مؤمنون، نحن مسلمون وندخل في هذا الدين، الإيمان الحقيقي هنا. قبل أن ندخل في تفاصيل الحديث هنا نقاط سريعة. قال الإمام النووي لما روى هذا الحديث، قال: حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. حكم الإمام النووي رحمه الله بصحة الحديث، وعامة المحدثين يضعفونه، وهذا هو الأقرب أن الحديث لا يصح سنده، لأنه من رواية الإمام نعيم بن حماد، وهو مع جلالة قدره إمام من أئمة السنة وعلم من أعلامها، لكنه ضعيف الرواية عند المحدثين، ووجدوا له أحاديث لا تقوى يصل المرفوعات ويخالف غيره من الرواة من الرواة الثقات. فالصحيح أن الحديث لا يصح، لكن معناه صحيح تماما دلت عليه نصوص الشريعة الكثيرة جدا، الذي هو حقيقة الإيمان وعلاقته بالطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. أما الثانية فالحديث لما يقول لا يؤمن أحدكم في هذا الحديث وفي غيره مثل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، كل الأحاديث التي فيها لا يؤمن، السؤال هل قوله لا يؤمن يساوي كافر؟ لا يؤمن نفي الإيمان صح؟ لا كيف لا؟ نفي كمال الإيمان. قال لا يؤمن. طيب هو ينفي أصل الإيمان أو ينفي الإيمان الذي إذا أطلق فهو المراد في الشريعة؟ طيب هذه دقيقة علمية ليس المهم أن تفهموها الآن. هذا الحديث وأمثاله لا ينفي مطلق الإيمان، بل ينفي الإيمان المطلق، والإيمان المطلق هو الكامل الذي تدل عليه نصوص الشريعة. إذا قيل إيمان وإسلام فالمراد به أصله وفرعه وكماله وبناؤه وكل شيء فيه. إذن الحديث ليس كما يفهمه الذين يعتبرون كل هذه النصوص تكفيرا في الشريعة. لا، الإسلام ما كفر هؤلاء. لا يؤمن يعني ليس حقيقة الإيمان هو هذا، ليس الإيمان الكامل الذي يحبه الله هو هذا، هذا ليس تكفيرا. إذن قوله لا يؤمن ليس تكفيرا، مثل لا إيمان لمن لا أمانة له، فإذا خان الأمانة هل كفر؟ هكذا تقول الخوارج، ولهذا اعتبروا مرتكب الكبيرة كافرا. عندهم من يرتكب الكبيرة فهو كافر، فإذا قلت له كيف؟ قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا إيمان لا يؤمن، ونفي الإيمان يساوي الكفر. افهم هذه جيدا. الأمر الثالث أيضا في الحديث لما يقول لا يؤمن أحدكم ويتحدث عن بعض الأوصاف مثل هذا الحديث حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى أكون أحب إليه، هذه القضايا يا أحبة ينبغي أن نتعامل معها باهتمام. الحديث يتكلم عن الإيمان، مثل قوله في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أي دليل، أي نص، أي آية، أي حديث فيها الكلام عن صفة من صفات الإيمان انتبه إليها جيدا، افتح عينيك وأذنيك وقلبك واجعل نفسك أمام هذا الدليل، أين أنت منه؟ هل هو موجود فيك؟ القضية مهمة تتعلق بإيمان وكفر. تماما لو كانت عندك رحلة وجئت إلى المطار فقيل لك لن يسافر إلا من كان اسمه موجودا أو كانت مهياد الشروط متوفرة عنده، لن يدخل، لن يقبل في الجامعة، لن يدرس، لن يذهب، وهناك شروط، فعليك فجئت أنت وأنت أحد المتقدمين، يهمك جدا أن تقرأ هذه الشروط وهذه الصفات لتنظر هل هي موجودة عندك أو ينقص منها شيء. يا أحبة والله ليست أمور الدنيا بأهم من أمور الدين والعقيدة والنجاة في الآخرة. فرصة القبول للدراسة أو الحصول على تذكرة للسفر أو الفوز بجائزة، هذه لا تساوي شيئا أمام إيمان وعدم إيمان، أمام جنة ونار، أمام نجاة أو شقاء، أمام سعادة أو غواية، هذه قضية كبرى في الحياة. فإذا كان كل المسلمين عليهم أن ينتبهوا فنحن طلاب العلم أولى أن نتعامل مع هذه النصوص الشرعية باهتمام كبير، بحرص بالغ، وبخوف على أنفسنا وشفقة أن ننتبه لمثل هذه القضايا. من أجل هذا جعل الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث من بين المجموعة التي أعطانا إياها في المجموع الأربعين النووية، باعتباره يمثل هذه الأصول الكبرى التي يتحتم الاهتمام بها ورعايتها. بقي أن ننظر إلى موضوع الحديث، يتكلم عن الحب، بل أعلى درجات الحب حتى يكون هواه. ما هو هوى النفس؟ الشهوة. ها؟ ماذا أيضا؟ الرغبة. ممتاز. ما تميل إليه النفس؟ ما تهواه، ما تحبه، ما تشتهيه، ما تتمناه. كلنا عنده هوى نفس، كلنا، لأننا بشر. بعضنا يحب هذا النوع من الطعام وهذا النوع من الشراب، ويحب أن يفعل كذا ويأكل كذا ويذهب إلى كذا، كلنا كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن بشر، وكلنا عنده في داخله هوى نفس، يحب أشياء ويرغب في أشياء ويتمنى في أشياء. المطلوب منك الآن أن تفتش في أهواء نفسك، فانظر، لا تقبل أن يكون شيء من أهوائها مخالفا لشريعة الإسلام، حتى لا تبتعد عن الطريق، حتى لا تفقد هذا المكان داخل الإسلام. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ما الذي جاء به عليه الصلاة والسلام؟ الشريعة كلها، دينه عليه الصلاة والسلام، القرآن وأحكامه، السنة وأحكامها، سيرته عليه الصلاة والسلام وآدابها، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حتى التعبير، لاحظ كيف قال، حتى يكون هواه. بالله عليكم، هذا الهوى الذي هو شيء داخل النفس وخفي وغامض ودقيق، هو حتى هذا الذي في داخل قلبك يأمرك أن تجعله مطابقا متابعا لما جاء به. فما بالك بالأمور الكبار؟ فما بالك بشؤون الحياة؟ ما بالك بالتصرفات، بالأقوال، بالأفعال؟ انظر كيف دخل معك إلى أصغر شيء في الحياة الذي في داخل قلبك، هذا الشيء الخفي الدقيق الذي هو، وأنت هكذا تفكر تتمنى أشياء. يقول انتبه حتى هذا لا تبتعد به. ها؟ طيب إذا كان في الحقيقة قولا تقوله وفعلا تفعله وشيئا تمارسه، هذا من باب أولى أن يكون متابعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث من أعجب الألفاظ التي اختصرت كل الحياة. ما قال لك لا يؤمن أحدكم حتى يكون طعامه وشرابه ولباسه وصلاته وحجه، لو جلس يعدد ما ينتهي. ولا قال لك حتى تكون أقواله وأفعاله، مع أن هذا كبير وعام ويدخل فيه كل شيء. لا، هو أتى بك إلى أصغر الأشياء وقال لك تريد أن تكون مؤمنا حقيقة، اجعل هذا الذي في داخل قلبك وهو خفي ولا يطلع عليه أحد إلا الله ولا يعلمه إلا الله، حتى هذا اجعله تبعا لما جئت به. صدقني، أنت إذا نجحت في ذلك فباقي أمورك كلها ستكون من أجمل ما يكون، لأنها تكون متابعة لما جاء به. أعطيك مثالا، دخل جابر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام بيته يوما من الأيام ضيفا، أخذ بيده فأدخله معه، فسأل أم المؤمنين هل عندكم طعام؟ قالت ما عندنا يا رسول الله، ما عندنا إلا الخل، والخل ليس طعاما، الخل تضعه فوق الطعام لتأكل. قالت ما عندنا إلا الخل، قال هاتي فنعم الإدام الخل. بيت النبوة ما فيه طعام، لا خبز ولا تمر، ما فيه شيء. قالت ما عندنا إلا الإدام، قال هاتي فنعم الإدام الخل. الإدام الذي نأكله نحن بالخبز، إدام خضروات ولحم ودجاج، لكن في اللغة الإدام كل شيء يؤتدم به، يعني لما تأكل شيئا مع شيء فهذا إدام، هذا يعني تأكل خبزا بالتمر يعتبر إداما له. فالخل هذا حامض وما يؤكل، لكن لما يكون عندك خبز شعير جاف فتضعه في الخل يعني يعطيك طعما مقبولا، تستطيع أن تأكل هذا الخبز اليابس. قال هاتي فنعم الإدام الخل. أنا أريد أن تجعل نفسك في مكان الصحابة وتنظر كيف كانوا يفكرون. قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سمعه يقول فنعمة، نعمة هذا مدح. قال فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أنت تقف عاجزا، تترك القلم وتترك الورقة والكتاب وتفكر، هذا الآن الطعام شيء يؤكل في الفم، يعجبك أو لا يعجبك، هذا هو باختيارك أنت، يعني أنت الذي تقرر تحب التفاحة والبرتقال والموز؟ لا، هو شيء أنت منذ أن كنت صغيرا لما أكلته أعجبك صرت تحبه، صح؟ أحيانا بعض الطعام في البيت يعجب أخاك ولا يعجبك، ويعجبك ولا يعجب أختك، كلنا كذلك. سؤالي هو هل تستطيع أنت باختيارك على الشيء الذي كنت ما تحبه فتقول الآن سأحبه؟ هذه أمور قلب، أمور ذوق، هذه لا لست يعني ليس زرا تضغطه تقول الآن سأفعل، ما في هذا شيء في الداخل. مثال مثله تماما حديث أنس رضي الله عنه لما يقول حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قدم فيه الدباء، الدباء هذا من الخضروات الذي يطبخ مع بعض الخضروات ويؤكل، يسمى القرع ويسمى الدباء. يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة، يتتبع أن يلتقط القطع ويجد القطع هناك فيأكلها وهناك فيأكلها. أنس كان خادما صغيرا مرافقا رضي الله عنه رأى هذا المشهد، يقول فرأيته يتتبع الدباء من حول الصحفة فما زلت أحب الدباء من يومئذ. هذا كثيرا أقف أمامه وأتأمل ما أستطيع أن أفهمه حقيقة، يعني لو أردت أنا أن أفعل ذلك هل أستطيع؟ دباء ما أحب أكلها، لكن لما سمعت الحديث أصبحت الآن أحبها، لذيذ ما شاء الله يعجبني، كيف ما والله ما أفهم. خل وهو خل، يقول فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أترك هذا جانبا، خل ودباء نوع من الطعام يعجبك أو لا يعجبك، يمكن أن تقول سأفعل. هؤلاء جابر وأنس وباقي الصحابة الذين كانوا يفعلون هذه المواقف والذين تكلموا معنا في الأشياء الصغيرة دباء وخل وبعض الطعام، السؤال هو كيف كانوا في باقي الأمور الكبيرة في الحياة؟ مثل هذا الذي يقول من كلمة سمعتها أصبحت أحب، من موقف رأيته غيرت موقفي وأصبحت أفعل. مثل هذا هل سيتأخر في صلاة سنة، في عبادة من العبادات، في ذكر من الأذكار، في شيء يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول افعلوا ويأمرنا ويحثنا؟ لا، مثل هذا كان يكفيه الإشارة أن يرى شيئا يعرف أنه طريق يحبه الله يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة يدخلون فيه. ابن عمر هذا واحد من الصحابة الذين كانوا يضرب بهم المثل في شدة الاتباع، أي شيء يعرف أنه سنة أو فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو أحبه مباشرة يمشي فيه، حتى لو لم يكن سنة باصطلاح الفقهاء، يعني ليس فيه أجر ولا ثواب. كان يلبس النعل السبتية فيقال ما هذا؟ قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها فأنا أحب أن ألبسها. ما في حد يقول إذا لبستها تؤجر، لا، هو ليس كالسواك وليس كركعتين تحية المسجد. قال ورأيته يصبغ بالصفرة، قيل يصبغ لحيته وقيل يصبغ ثوبه، والصفرة يعني من اللون. فسئل فقال لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. رأوه يطوف ولا يستلم من الكعبة إلا الركن اليماني والحجر الأسود، فقال له السائل أراك لا تستلم إلا الركنين؟ قال لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم. ما عنده جواب آخر في كل شأن في حياته، في لباسه، في هيئته، في عبادته، إذا سئل يكون جوابه أن هكذا رأيت وعلمت تعلمت أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، خلاص هذا عنده جواب في الحياة. يقول مولاه نافع لو رأيت إلى ابن عمر في شدة اتباعه واقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون من شدة الاتباع الذي ما كان يفرط في شيء منه. هذا ابن عمر قصصه كثيرة جدا، واحدة من أعجبها يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو جعلنا هذا الباب للنساء في مسجده، في المسجد النبوي، الآن القبلة هكذا، كان الصحابة يصلون الرجال في الصفوف الأول والنساء في الأخير، وما كان فيه إلا باب واحد فيدخل منه الرجال والنساء، ولهذا كان الصحابة إذا انتهت الصلاة ما يخرجون، ما يسرعون بالخروج، ينتظرون حتى يخرج النساء ثم يخرجون بعدهم حتى لا يعني يختلطوا عند الباب أو يزدحموا. يقول ابن عمر إنه سمعه عليه الصلاة والسلام يقول لو جعلنا هذا الباب للنساء هل أمر؟ لا، لو أراد أن يأمر لأمر، يعني يريد أن يجعل بابا خاصا للنساء وبابا خاصا للرجال. فقال أمنية يفكر بفكرة لكنه ما فعل ولا أصدر أمرا، قال لو جعلنا هذا الباب للنساء. لما لم يصدر الأمر ما خصصوا ذاك الباب للنساء. يقول نافع مولى ابن عمر قال فما دخل منه ابن عمر حتى مات. أخي إيش هذا؟ أرأيت إنه كان يكفيه فقط أن يعرف الإشارة أين الطريق الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام ويعجبه، أنا مباشرة سأمشي فيه حتى يكون هواه والله أمثلة صادقة في حياتهم. هذا الباب هو المسمى الآن في المسجد النبوي باب النساء. من أتى عند باب البقيع خلفه باب جبريل في الصفة، جهة الصفة، خلفه باب النساء، هو آخر باب قبل التوسعة السعودية في البناء العثماني مقابل البقيع. فكان في مؤخرة في المسجد وقال لو جعلنا هذا الباب للنساء. المقصود يا أخي الكريم، أمثلة الصحابة كثيرة جدا في هذا الباب. ربما قصصت لكم قبل هذه المرة قصة الإمام أحمد رحمه الله لما صارت الفتنة القول بخلق القرآن أيام المعتزلة، وأتي بالأئمة وامتحنوا وعذبوا وسجنوا وقتل بعضهم. الإمام أحمد رحمه الله أحد هؤلاء الذين طلبوا للحضور، فخرج من داره واختبأ، وكانوا يبحثون، اختبأ عند أحد تلاميذه يقال له أبو بكر بن هاني، وبقي عنده، وصارت الشرطة يبحثون عنه فيأتون للبيت ما يجدونه وهو مختبئ في دار تلميذه. بعد 3 أيام قال لتلميذه ابغني موضعا أنتقل إليه، يعني ابحث لي عن مكان آخر أذهب إليه. فاستغرب، يعني قال ما المشكلة، أنت هنا آمن ولا يعرف أحد أنك هنا. قال لي ابغني موضعا فإن فعلت أفدتك. فبحث له عن موضع تلبية لرغبة شيخه وأستاذه، فبحث له عن مكان ثم انتقل إليه. فلما نقله إليه قال أنت وعدتني أنك تفيدني فائدة. قال نعم، تذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة في غار ثور كمن في الغار 3 أيام ثم انتقل. هذه سنة؟ أنا الذي أتعجب منه هذه العقول في تلك الظروف الصعبة عندها فرصة تفكر كيف السنة؟ هنا حياة أو موت، هنا أنت تفكر كيف تنجو بنفسك. لكن والله يا إخوة هي حياة ملئت بهذا المعنى الكبير. كان أحدهم يستيقظ ينام يأكل يشرب، حياته كلها كيف يفعل مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو الإمام أحمد الذي اشترى جارية وسماها ريحانة، يقول ابنه صالح وليس له حاجة إلى التسري، يعني ما أراد جارية يطأها بملك اليمين، ما أحب إلا أن يكون في بيته جارية ويسميها على اسم جارية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشبه في بيته بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول يا ريحانة تعالي، يا ريحانة خذي، يا ريحانة افعلي. يحب حتى في داخل حياته أن يكون عنده شيء يشبه فيه النبي عليه الصلاة والسلام. أمثلة كثيرة لو جئنا نعد، لكن ستقف في الأخير اختصارا لهذا الكلام الكبير عبارة الإمام سفيان الثوري رحمه الله لما يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. حتى هذا رأسك يحك، قبل أن تحك رأسك فكر هل هناك سنة يمكن أن تطبقها. هذا كله صفحة أخرى سأقلبها وأقول ما حالنا نحن اليوم، أين نحن عن السنة؟ الكلام لي ولك لطلاب العلم ليس لعوام الناس، الكلام لطلاب العلم، تعلمنا درسنا عرفنا السنن عرفنا الذي يجوز والذي لا يجوز. صدقا والله السؤال من كل واحد لنفسه، لا يسأل أحدكم صاحبه، كل منا يسأل نفسه ما هو حالي مع السنن وتطبيقها في حياتي، هل أنا فعلا أطبق مثل هذا الذي سمعت قبل قليل من الصحابة في حياتهم، هل أنا أحب فعلا هذه السنة وهي عندي أجمل من أي شيء في الحياة، وأن أكون في هيئتي في لباسي في شكلي في لحيتي في طعامي في شرابي في وضوئي في صلاتي في طوافي بالكعبة في عمرتي في حجي في كل حياتي، هل فعلا أنا أفكر قبل أن أفعل شيئا كيف فعل حبيبي صلى الله عليه وسلم فأفعل مثله، كيف كان يأكل كيف كان يشرب، وبالتالي أحب أن أفعل أي شيء في الحياة مثلما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرق الذي يمكن أن تكتشفه بين طالب العلم وبين غيره من عوام الناس. كلنا مسلمون، لكن طالب العلم حياته تختلف، شكله يختلف، صلاته تختلف، وضوءه يختلف، طعامه نومه على الفراش يختلف، لأننا تعلمنا أشياء ما تعلمها عامة الناس. وعندئذ سأكتشف أنني أستطيع أن أفعل أشياء كثيرة في الحياة في الوقت الذي سأكتشف أنني ما زلت متأخرا في أشياء في حياتي، وما زالت عندي أشياء ما زلت فيها مقصرا. أعطيك أمثلة، أعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع الوتر، لا يدع سنة الفجر، وأنا كم تركتها كنت أعلم أنه عليه الصلاة والسلام يحب ذكر الله كثيرا، وأنه كان يستغفر في اليوم 70 مرة 100 مرة وأحيانا في المجلس الواحد، وأنا أظن في حياتي إلى الآن ما فعلت هذا ولا مرة. أعرف أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب هكذا، يحب أن يقرأ القرآن ويتأمله ويتدبره ويبكي، كان يحب أن يسمعه من غيره، كان يحب أن يطيل في الصلاة، كان يحب ويحب. ماذا فعلت أنا؟ هل أجد هذا الحب في قلبي فأفعل مثله؟ أو حاولت أن أعلم نفسي هذا الحب حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ والأدلة في كتاب الله كثيرة جدا على هذا المعنى الكبير. عندما تجد نفسك تحب شيئا يكرهه الله، أو العكس، تكره شيئا يحبه الله، فانتبه، هاتان علامتان من علامات النفاق ذكرها القرآن في آيتين، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، وفي الثانية ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. هذه علامتين واضحة في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرت عن النفاق والمنافقين. والله ما نحب أن أحدنا، ونحن طلاب علم بل ونعلم عامة الناس هذا الكلام، بمعنى أنه حتى لو كنت مقصرا، حتى لو كنت مهملا، حتى لو كان المسلم بعيدا عن طاعة الله، انتبه، لا ينبغي أن تصل بك المسألة أن تكره شيئا من دين الله، أو بالعكس أن تحب شيئا مما يكره الله. طيب، نحن نقع في المعاصي وعندنا شهوات محرمة، شهوة نظر، شهوة سمع، شهوة طعام، شهوة فرج، شهوات يقع كلنا يقع في الحرام ويقع في الخطأ. يا حبيبي، فرق بين من يقع في الخطأ زلة وخطأ وغلبه الشيطان ووقعت منه المعصية، لكنه في قلبه لا والله ما يحب معصية الله، لكنه في لحظة ضعف وقع وأخطأ وسرعان ما استغفر وتاب وقال يا رب أتوب إليك، سامحني، اعفو عني، اغفر لي، بكى حرقة، أسفا، ندما. فرق بين هذا وبين الذي يفعل المعصية وهو يحبها، وهو يعلق قلبه بالحرام ويفرح بفعله، وربما صوره وجعل الآخرين يتفرجون عليه. فرق كبير أخي. ليس المطلوب أن لا تعصي الله قط، لسنا ملائكة، لكن المطلوب حتى وإن وقعت منك المعصية أن لا تحبها، حتى لا تدخل في الآية اتبعوا ما أسخط الله. المطلوب حتى لو وقعت في الحرام، حتى لو وقعت في الذنوب، في الصغائر، في الكبائر، أنت مسلم تحب الله، تحب رسوله عليه الصلاة والسلام، لا تقع فيه وأنت تحبه. يا أخي، كان الصحابة حتى الذي يقع منه الخطأ، وتعرفون هذا جيدا، يؤتى بالرجل شارب الخمر فضربه الصحابة، فغضب أحدهم فقال قبحه الله، ما أكثر ما يؤتى به فيجدد فيضرب في هذا الشراب، لعنه الله. يعني هذا كل مرة كل فترة ونحن يؤتى به ونضربه ولا يزال يشرب الخمر، لعنه، قال لعنه الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوه فإنه يحب الله ورسوله. حتى شارب الخمر كان وهو يقع في المعصية، لكن قلبه ما كان يحب هذا الشيء. أريد أن نصل إلى هذه المرحلة، حتى لو وقعنا في الذنوب والمعاصي أبدا لا نجعل حبها في قلوبنا، نفعلها لأننا بشر مقصرون، لكن أبدا والله ما نحبها. يزني بعضهم ويقع في الخطأ والذنب والمعصية، زنى ماعز رضي الله عنه، وزنت الغامدية رضي الله عنها. الغامدية المرأة وتعرفون قصتها، جاءت فاعترفت قالت إني حبلى من الزنا يا رسول الله، قال انتظري حتى تضعي 9 أشهر 8 أشهر وتعود بنفسها، لا حراسة ولا سجن ولا أحد يأتي بها، تأتي والولد في يدها مستعدة أن يطبق فيها الحد. والله لو ما ملأ حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم قلبها ما جاءت تمشي بنفسها تريد أن يقام عليها الحد، وأنت تعرف ما الحد، أن تجعل في حفرة وترمى بالحجارة حتى الموت، ما تدري بعد كم حجر ستموت، 50 100 ألف ودمها يخرج من كل جانب، من أقسى العقوبات الشريعة الرجم، جاءت بنفسها تمشي فيقول لها اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، وتغيب سنة أو سنتين وتأتي بنفسها والطفل في يدها، وجعلت في يده كسرة خبز لتثبت أنه بدأ يأكل، خلاص ما قال احبسوها اسجنوها هاتوها، لما جاءت تعترف قال خذوها. السؤال هؤلاء ماذا كان في قلوبهم؟ هذا وقد وقعوا في فاحشة. أرأيت ماعز جاء يعترف مرة أولى مرة ثانية وكل مرة يعرض عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي ويعترف ويصر على أنه وقع في الخطأ ويريد التوبة ويريد إقامة الحد، يذهبون يقيمون عليه الحد يرجمونه. فلما رماه خالد بن الوليد بشيء كبير طار تطاير دمه، فجاء فأصاب ثوب خالد فشتمه خالد وسبه، يعني هو في الأخير صاحب كبيرة وإنسان وقع في معصية وفاحشة وهو الآن يقام عليه الحد. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، يا أخي هذا نحن ربما قلنا هم من أقل الصحابة في درجات الإيمان لأنهم وقعوا في الكبائر والفواحش، ومع هذا يدهشك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصاحب الخبر يحب الله، ويقول عن الغامدية يقول رضي الله يقول صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وفي رواية لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، ويقول في ماعز رأيته يتبحبح في أنهار الجنة. هؤلاء مع ما وقعوا فيه، أين أنا وأنت؟ ما حالنا؟ كيف نستطيع أن نتماسك بإيماننا؟ هذا مقياس لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا. احفظ القرآن واطلب العلم وادرس السنة وتعلم العقيدة وازدد في الطاعات، لكن انتبه لهذا الرصيد في قلبك، حاول أن تحافظ عليه، وعندئذ ابحث في كل طريق في الحياة كيف كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الطريق الذي يحبه الله، كيف أستطيع أن أزداد في الإيمان، كيف أحافظ على إيماني من النقصان، حتى لو أخطأت وستخطئ، وحتى لو أذنبت وستذنب، وحتى لو ابتعدت وستقع في الخطأ لا محالة. لكن السؤال كيف تعالج هذا؟ كيف تستطيع من جديد أن تتماسك أن تحافظ على إيمانك؟ يا إخوة هذا الطريق كبير وواسع، وطلاب العلم عامة بفضل الله أصحاب سنة يطبقون السنن، لكن هم درجات أيضا، هم درجات، وأنت تستطيع أن تسبق غيرك بهذه الدرجات. تقدم، الطريق كبير، وهذا الطريق الناس يتفاوتون فيه بصدق تمسكهم وإيمانهم. يا أحبة سأقول كلمة أخيرة، لا يليق بنا ونحن طلاب علم أن نجد بعض العوام ممن ما قرأ ربما ولا كتب، أو ربما تعلم لكنه ما درس مثلي ومثلك في تخصصات شرعية ولا وجد فرصة دراسية ولا، لكنك تكتشف أن عندهم في حياتهم أشياء عجيبة أحيانا لا نملك نصفها من الطاعة والاتباع والحرص على السنة. ما يليق بهم، نغبطهم والله ونحب لهم هذا الخير ونفرح لهم، لكن نحزن على أنفسنا. طلاب علم وأحيانا حفاظ قرآن ودرسنا في الجامعات وعندنا شهادات، والله نحزن أننا لا نجد عندنا مما عند هؤلاء، وهم نراهم عوام لا نعتبرهم طلاب علم، ليسوا أئمة ولا خطباء ولا أساتذة جامعات ولا دعاة، ما ليسوا كذلك، لكنهم يدهشونك والله. تسمع من أخبارهم يقول أحدهم مثلا أبي ما ترك قيام الليل منذ 20 سنة سفرا ولا حضر، ويقول الثاني أبي ما ترك صيام الاثنين والخميس، ويقول ثم تنظر إلى آبائهم هؤلاء عوام، ترى أحدهم ربما يعني حتى لو جلست تتكلم معه رجل عادي تماما ما عنده شيء. لكن أقول كيف نستطيع أن ننجح في أن تكون حياتنا يا طلاب العلم تنطلق من مثل هذه النصوص، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا، لأنك إن لم تنجح ستكون الأخرى، عندما يكون هواك أقوى من طاعتك واتباعك هنا مشكلة. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، هواك إن لم تغلبه غلبك، إن لم تستطع أن تنجح في أن تجعله في قالب السنة سينطلق هو في الحرام، هو في الأخير هوى نفس، ولا بد أن يتحرك. حركه لكن في طريق الخير، ستقع منك الذنوب والمعاصي ارجع به مرة أخرى. النصوص في هذا الباب كثيرة جدا، كيف نستطيع أن نعالج أهواء أنفسنا؟ لا نستطيع أن نغلقها لأننا بشر، تبقى الأهواء في أنفسنا، لكن كيف نحركها في الطريق الصحيح، كيف نملأها طاعة حبا سنة، حتى يعني يكون شعار أحدنا قول ذلك القائل لو قال لي مت مت سمعا وطاعة، يقول لو أمرني بالموت لو قال لي مت مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا، يعني أنا مستعد إذا كان هذا مما يحبه الله فأنا أتوجه إليه. عندئذ ستجد نفسك في كثير من أمور الحياة تستطيع أن ترتقي بإيمانك، أن تزيد في حسناتك. نحتاج والله يا شباب كلمة أخيرة أهمسها في أذني وأذن الجميع، نحتاج ونحن طلاب علم أن نتواصى دائما بهذه المعاني. هذا هو الوقود الذي يحركك، العلم الذي تدرسه في المسألة، في المسجد، في المحاضرة، في الدرس الذي قرأته، في الكتاب الذي سمعت، في الشريط، كل هذا يزيد إيمانك، يزيد علمك. نحتاج أن نزيد العمل، ونحن نرى أن هذا الطريق الكبير سبقنا فيه الصالحون، الصحابة والتابعون، نحب أن نسبق غيرنا فنتقدم إلى الأمام. لا عليك أنك جئت اليوم بعد 1438 سنة وبدأت الآن تطلب العلم وسبقك أناس منذ عشرات السنين. العبرة هي بمن يسبق بالعمل لا بالكلام. هذا باب، ونحن في هذه المجالس نتواصى على هذا الباب الكبير من الخير. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.